بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونوره له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى. كانت من عادته عليه الصلاة والسلام، مع ما هو عليه يعني من الأعمال والمهام، يعني قائد دولة ورئيس دولة، مع هذا كان لا يمنحه فيما يتعلق بالزيارة وعيادة ماذا؟ المريض، أن يتفقد أصحابه عليه الصلاة والسلام. فعاد أبا سلمة زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فتقول أم سلمة: قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. شق بصره بمعنى انفتح انفتاحا كبيرا، انفتح انفتاحا كبيرا، بمعنى أنه لما مات كان بصره، كانت عيناه مفتوحتان، كانت عيناه مفتوحتين. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه على هذه الحال، وقد شق ماذا؟ بصره. شق ماذا؟ بصره، أي انفتح مرة، أي انفتح انفتاحا كبيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يعني من هديه أنه يفعل يعني اللازم فيما يتعلق بالميت إذا حصل شيء له. من هذه الأشياء تغميض بصره، تغميض ماذا؟ بصره. فإن الإنسان إذا مات وبصره ماذا؟ مفتوحا، يعني في شيء من التشويه، في شيء ماذا؟ من التشويه للميت. فأقمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، وهذه سنة بالإجماع. إذا مات الميت وكانت عيناه مفتوحتين، السنة في ذلك إغماضهما، السنة في ذلك إغماضهما، وهذا مستحب ومحل إجماع، مستحب ومحل إجماع بين العلماء. فشق ماذا؟ بصره، أي شق بصره، أي انفتح بصره رضي الله تعالى عنه. فأقمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، أقمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. ثم ذكر وسبب يعني ماذا شق أو شق ماذا البصر، أي بمعنى لماذا ينفتح البصر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا، قال: إن الروح إذا قبض أتبعه ماذا؟ البصر. أن الروح، والمقصود بالروح وهي الذي يعيش بها الإنسان، وإذا مات الإنسان فارقت ماذا؟ الروح البدن، هذا يسمى موتا. إذا فارقت الروح البدن هذا يسمى ماذا؟ موتا. وهذه المفارقة للبدن، هذه المفارقة ماذا؟ للبدن. بعدها يعني قد ترجع وتعاود ماذا؟ البدن في البرزخ، أي في حال في قبره، قد ربما ترجع أثناء تنعيمه وأثناء تعذيبه إن كان من المعذبين. على كل، هذه الروح إذا أخذت أو يعني ماذا قبضت فارقت ماذا البدن، فأصبح البدن جثة هامدة، أصبح البدن جثة ماذا هامدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل لماذا شق بصر أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، قال: إن الروح، أي لأن الروح إذا قبض، أي الروح إذا قبضته الملائكة وانتزعته ماذا الملائكة، يتبع ماذا؟ البصر. هذه الروح أين ذهبت؟ يتبع البصر هذه الروح أين ذهبت. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا شق بصر أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. وفيه يقول العلماء أن يعني أن العينين يتأخر موتهما بعد الجسد، وإلا كيف يشاهد بعد خروج روحه؟ يعني ما يزال البصر ينظر إلى الروح بعد خروج الروح، لأن الروح إذا خرجت مات الإنسان، إذا خرجت الروح مات الإنسان. ومع هذا ما زال البصر يتابع أين تذهب هذه ماذا الروح. فقالوا من آخر ما يموت من الإنسان البصر، من آخر ما يموت من الإنسان البصر. وسبحان الله يقولون البصر وهما العينان كالكاميرا الذي تصور هذا الشيء، كأن كاميرا تصور هذا ماذا الشيء. ولذلك يذكرون في بعض الجرائم أنهم إذا رأوا الإنسان مفتوح العينين وقد قتل يأتون في ينظرون في عينك كأنها صورت القاتل، صورت ماذا القاتل الذي قتله. شاهد أن يعني موت العينين يتأخر عن موت ماذا الجسد بعد مفارقة الروح، وما زال في العينين حياة. قال شق ماذا بصره فأغمض، قال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر، أتبعه ماذا البصر. وفيه أن الأرواح شيء يبصر وشيء محسوس، فيه أن الأرواح، لكن كيف الأرواح نقول الله أعلم من حيث الكيفية، كيفية هذه الأرواح التي تعيش في الأبدان نقول الله أعلم، لكنها أجسام وأشياء ترى نقول هذا الحديث يدل على أنها أجسام وأنها أشياء ترى، لكن كيفية هذه الأرواح الله أعلم. قال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. فعلم ماذا أهله الحاضرون ماذا في البيت أنه قد فارق الحياة، أي أن أبا سلمة قد مات. فقال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر، أدركوا أنه مات أبو سلمة، أدرك أهله أنه قد مات أبو سلمة. قال فضج ناس، ما معنى ضج؟ أي رفعوا ماذا أصواتهم كما هي العادة، كما هي العادة إذا مات الميت ترتفع الأصوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فضج ناس من أهله، ضج ناس أي ارتفعت ماذا أصواتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم رفع الأصوات، وإنما أنكر عليهم ألا يدعوا على أنفسهم إلا بخير، ألا يدعوا على أنفسهم إلا بخير. قال فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. جرت عادة أهل الجاهلية أنه إذا مات لهم ميت يدعو على نفسه، يدعو على نفسه بالهلاك، وأنه لو كان هو ولم يكن هذا الإنسان الذي مات، إلى آخر ما يذكر ماذا أهل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدعوا في مثل هذا المقام على أنفسهم إلا بخير. معنى أن الإنسان قد يدعو بخير وقد يدعو بشر، وقد يدعو لا بخير ولا بشر، التقسيم ثلاثي. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، أي لا تدعوا بالشر. والدليل قال فإن الملائكة، علل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن في المجلس ملائكة يؤمنون على هذا الدعاء، إن كان خير أمنوا عليه قالوا آمين، وإن كان شر قالوا آمين. ويعني ماذا تأمين الملائكة اللهم استجب، تستجاب الدعوة، فيقع الإنسان ماذا في إجابة الدعاء إن دعا ماذا بشر. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، يحذر يعني في مثل هذه المقامات، لأن العادة جارية عند أهل الجاهلية أنه ربما دعا على نفسه وربما دعا على الميت، لكن هذا نادر أن يدعو على الميت، لأن النفس قد تطلق على الشخص وقد تطلق ماذا على يعني أهله. قال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. واختلف العلماء هؤلاء الملائكة الذين يحضرون عند الميت في حال قبضه، هل هم الحفظة الذين يكتبون عليه الحسنات والسيئات، أو أنهم الملائكة الذين ينتزعون هذه الروح، أو ملائكة يجعلهم الله عز وجل يعني ماذا شهودا عند حضور ماذا فقد الأرواح. فاختلف العلماء في هؤلاء الملائكة الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تؤمن، تقول آمين لما تسمع دعاء إما بخير وإما بشر لأنها حاضر. وفيه أن الإنسان لو دعا بخير، لو دعا ماذا بخير وأمنت الملائكة هذا أقرب الإجابة، هذا أقرب ماذا إلى الإجابة، فإنهم يعني ماذا من أعلى المخلوقات فيما يتعلق بالطاعة لله عز وجل. قال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم خشية أن الإنسان يدعو على نفسه فتؤمن الملائكة على هذا الدعاء فتوافق يعني إجابة من الله عز وجل فيقع الإنسان في الشر إن دعا بشر. ومعنى ذلك أن الإنسان في مثل هذا المقام يدعو للميت ويدعو لنفسه، الإنسان في مثل هذا المقام يدعو للميت ويدعو لنفسه. يدعو ماذا لنفسه؟ يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. في مثل هذا المقام السنة أن يقول الإنسان اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء. وهكذا الدعاء للميت أيضا، وهكذا الدعاء للميت، فإن هذا الموطن وهذا الوقت وقت إجابة الدعاء، لأن الملائكة تحضر وتؤمن على هذا الدعاء، ففيه أن الدعاء مستجاب أو يرجى استجابته في مثل هذا المقام. قال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال هو يدعو لأبي سلمة، يدعو ماذا لأبي سلمة رضي الله تعالى عنه، قال اللهم اغفر لأبي سلمة. والدعاء بالمغفرة وهو ستر الذنب عنه في هذه الدنيا والتجاوز عنه يوم القيامة، هذا معنى غفران الذنوب. غفران الذنب أي الستر على المسلم في هذه الحياة الدنيا، لا يفضح بذنبه ويغفر ذنبه ماذا يوم القيامة، ستر وتجاوز يوم القيامة، هذا معنى الغفران، هذا معنى ماذا الغفران. قال اللهم اغفر لأبي سلمة، هذه الكلمة الأولى والدعاء الأول. قال وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين أي في من هداهم الله عز وجل. والإنسان يدعو في كل ركعة وهو يقرأ فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، فمنهم المهديون ذكرهم الله جل وعلا، قال الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية. ففيه أن المهديين المقصود بهم ماذا؟ المقصود بهم ما جاء ماذا في فاتحة ماذا؟ الكتاب، ممن أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيدعو الله عز وجل لأبي سلمة أن يرفع مع هؤلاء المهديين أي الذين هداهم الله، الذين هداهم الله. قال وافسح له في قبره، وافسح له في قبره، هذه أمور مغيبة، وإلا في القبر ضيق من حيث الحس، لكن الأمر المغيب لا نعلمه، البرزخ الذي يعيش فيه الإنسان ما بين الدنيا والآخرة هذا لا يعني ماذا لا يدرك، لأنه من الأمور ماذا المغيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن يفسح لماذا في قبره، يفسح له ماذا في قبره، وهذه كما قلنا حياة برزخية. كيفية هذا الفسح الله أعلم، نحن نؤمن أن الله يفسح له، نحن نؤمن أن الله يفسح له في قبره، لكن من حيث الحس حينما نرى نرى حفرة ضيقة، إن كانت لحدا أو شقا فهي ماذا ضيقة، لكن هذا فيه أن القبر قد يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وافسح له في قبره ونور له فيه، أي وينور ماذا قبره، فإذا فسح لماذا في قبره ونور لماذا في قبره فهو يعني لا شك أنها نعمة من نعم الله عز وجل، وتعتبر ماذا يعني روضة من رياض الجنة. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، فيه أن القبور تضيق بأصحابها، وأن القبور مملوءة ماذا بالظلمة، من لم يكن من أهل الطاعة ومن لم يكن من أهل الصلاح أن الإنسان يضيق عليه في قبره، وأن القبر حسا وهكذا برزخا مضيق عليه في ظلمة، مضيق عليه ماذا وفي ظلمة من ظلمات ماذا القبور. قال واخلف له في عقبه، خلف له أي بمعنى أجعل من يخلفه ويقوم على عقبه، وهي الأولاد والزوج وأولاد الأولاد. وسبحان الله استجاب الله عز وجل دعاءه، من أخلف أبا سلمة على زوجه وأولاده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فعاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، تزوج بأم سلمة فكانت من أمهات المؤمنين، وكان أولاد أبي سلمة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله عز وجل دعاءه. ولهذا لا ينبغي للإنسان يعني أن يحصل له أثناء المصيبة أن يذهل عن ما يتعلق بالدعاء اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لماذا خيرا منها. وليس الأمر يتعلق بموت ميت، بل حتى لو حصل الإنسان مصيبة من المصائب يقول اللهم أجرني في مصيبتي، قد تكون مال، قد تكون مرض، قد تكون شيء من الأموال تذهب على الإنسان، فيدعو بهذا ماذا؟ الدعاء. ففيه استحباب الدعاء للميت عند موته، وفيه استحباب حضور الموتى، فإن الميت يحتاج أن تحضر عنده، فإن كان ما زال في النزع تلقنه لا إله إلا الله، تلقنه لا إله إلا الله، وأيضا كذلك يعني ماذا؟ تحثه على الصبر وعلى الاحتساب، فإن الإنسان في مثل هذه المقامات يضيق، إذا نزل به الموت يكون في ضائقة وفي كذلك يعني ماذا؟ مشقة وتعب وعنت، فيحتاج أن يسلى وأن كذلك يصبر وأن يذكر إلى آخره، وهكذا يلقن لا إله إلا الله. ففي سنة حضور ماذا؟ الموتى. فإذا جاءت يعني ماذا بعد موته فتفعل هذه الأشياء، إن كان مفتوح ماذا البصر تغمض ماذا عينيه، وإن كان مفتوح الفم أيضا لأنه ما زال لينا تغلق ماذا فمه لأنه يكون ماذا مشوه، يكون ماذا مشوها، وهكذا إذا تصلبت يديه من أجل تغسيله يعني كذلك أيضا كذلك يعني يجعل يديه يمنة ويسرى حتى تكون لينة من أجل تغسيله وتكفينه وحمله. فهذا الواجب في حق الموتى إذا حضره ماذا الإنسان. فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى، من سنة النبي ومن هديه عيادة ماذا المرضى، فإنه قد عاد أبا سلمة وعاد يهوديا، غلام صغير من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد أيضا سعد بن معاذ، عاد ماذا سعد بن معاذ إلى المسجد، وكان يسكن ماذا في المسجد لما أصيب، وهكذا كثير ممن كان يعودهم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من الأعمال والمهام والأشغال، لكن مع هذا ما ينسى زيارة ماذا أصحابه أحياء وأمواتا، وهكذا في حال ماذا مرضهم، في حال ماذا مرضهم رجالا ونساء، رجالا ونساء، بل حتى كان يأخذ يداعب ماذا الصغير ويمشي مع الجارية عليه الصلاة والسلام. فهذه ماذا من السنن، وهي تغميض العينين، تغميض ماذا العينين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن تحصل منكرات عند موت الميت، هذا يصيح وهذا يشق ثوبه وهذا يقطع شعره وهذا وهكذا يفعل، فتحصل أشياء من أمور أهل الجاهلية، فالإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مثل هذه المقامات. فقال ضج ناس من أهلي، قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ماذا إلا بخير، لا تدعوا، هذا تذكير، تذكير لأهل ماذا الميت. ثم لما دعا له تدخلوا من التسلية، أنت لما تزور ماذا مريضا وحصل له ماذا الموت فتدعو له، يسلى أهل الميت، يسلى ماذا أهل الميت لما تدعو له بمثل هذا ماذا الدعاء العظيم الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. نعم، وهذه أيضا من السنن، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي سجي بمعنى غطي عليه الصلاة والسلام ببرد، وهذه البرد حبرة يمانية يعني مخططة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الألبسة، يحب هذه ماذا الألبسة، فلما مات سجي بمعنى غطي بها، وهو ما زال في ثيابه، وهو ما زال في ثيابه غطي كاملا بهذه البرد، الثياب المخططة اليمانية، وهذه سنة من السنن، هذه سنة ماذا من السنن، وهي تسجية الميت بعد موته، أي قبل تغسيله وتكفينه، قبل أن يغسل وقبل أن يكفن. لكن الفارق بين النبي صلى الله عليه وسلم وباقي المرضى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجى وثيابه عليه، وغيره من الموتى بعد أن تنزع منه الثياب يسجى، بعد أن تنزع منه الثياب الذي مات فيها يغطى كاملا قبل تغسيله وتكفينه. لماذا؟ لأنه إذا غطي يعني ماذا بغطاء مع وجود الثياب ربما ينتفخ وربما يتعفن فتظهر منه ماذا رائحة، وخاصة في أيام الحر، وخاصة في أيام الحر، بل تنزع منه الثياب ثم يسقى قبل تغسيله وتكفينه، فهذه من السنن. قد يقول القائل أي من السنن والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات؟ لأن هذا فعل الصحابة، هذا فعل الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سقيا. نقول يعني سقيا النبي صلى الله عليه وسلم لأن العادة تسقية الموتى، وإلا كيف يفعلون التسقية؟ فيه أنها كانت عادة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التسقية ماذا الموتى، وهو تغطية الميت مباشرة بعد أن يموت، بعد أن تنزع منه الثياب، فهي سنة من السنن. لا تنزع منه هذا الثياب أولا ثم يغطى قبل أن يغسل ويكفن، من الرجال أو من النساء، من الرجال أو من النساء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنها لا تنزع منه ماذا ثيابه، لم تنزع منه ماذا ثيابه، بل سقي على ثيابه، سقي ماذا على ثيابه عليه الصلاة والسلام بهذا ماذا اللباس. ففي أن هذه من السنن، فيه أن هذه ماذا من السنن، لأنهم فعلوا ما جرت العادة ماذا بفعله. والحكمة من ذلك أن الميت قد يكون عليه شيء يعني ماذا من الوضع، لما مات الميت قد يكون على شيء من الوضع غير المرضي، فيغطى، فيغطى، قد تكون يعني صورة ماذا فيها شيء من الشحوبة أو مفتوح العينين أو مفتوح الفم أو أشياء قد سبحان الله من باب الستر عليه، أنه يسقى كامل، يغطى ماذا كامل. هذه حكمة أيضا، ما هي الحكمة من تسقية الميت قبل تكفينه وتغسيله؟ نقول قد يظهر عليه شيء، قد يظهر عليه ماذا شيء على ماذا على بدنه، في من باب يعني من باب الستر، وستر ماذا الأعين على النظر إلى هذا الميت، يغطى، يغطى ماذا مباشرة حتى يشغل بعد ذلك بتغسيله وهكذا تكفينه. هذه سنة ماذا من السنن، هذه سنة ماذا من السنن تفعل ولا إشكال إن شاء الله. الله. قال وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. نعم، أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني من أعظم الأصحاب والأحبة والأخلة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. وسبب تقبيل يعني ماذا أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في أول أمره، ثم بعد ذلك تعافى قليلا، وكان أبو بكر لما مرض لازمه، ولما عوفي ماذا قليلا ظن أبو بكر الصديق أنه قد تعافى فخرج، فخرج إلى مكان، ثم بعد ذلك رجع وأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قد مات، فدخل عليه فكشف عن وجهه وقبله، فكشف عن وجهه وقبله. وهذا التقبيل لا من قبيل التبرك، لا من قبيل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه من خصوصياته، هذا مر معنا، لكن التقبيل لا، هنا تقبيل محبة، تقبيل ماذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ذكروا أن من السنن تقبيل الميت بعد موته، لمن؟ لمن يصلح أن يقبل هذا الإنسان، لمن يصلح أن يقبل هذا ماذا الإنسان. فإذا كان ممن يجوز لتقبيله في الدنيا والكشف عنه في الدنيا قبله، الرجل مع الرجل من أقاربه أو من أصحابه، المرأة مع المرأة من أقاربها أو من أصحابها، كذلك الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، مثل هذا لا حرج فيه. أما امرأة أجنبية مع رجل أو رجل لا يعرف رجل آخر إلى آخره، فإذا كان هذا الشخص ممن يعني يكشف عليه وممن أيضا ماذا يقبله ماذا في يعني ماذا أنه لا حرج من تقبيله في حال حياته ويكشف عليه في حال حياته من أقاربه من أصحابه، فهذا لا حرج. هل هذه من السنن؟ نقول من سنن الخلفاء الراشدين، من سنن الخلفاء الراشدين. أبو بكر الصديق هو خليفة راشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ففيها جواز تقبيل الميت بعد موته، ففيها جواز تقبيل الميت بعد موته. أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وذكر قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، وذكر كلاما طويلا رضي الله تعالى عنه، ذكر كلاما ماذا طويلا، وخرج وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بالفعل، وقال لعمر: على رسلك، وقرأ الآيات. تعرفون حادثة عظيمة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماذا حصل. فالشاهد من هذا الحديث جواز تقبيل الميت، جواز تقبيل الميت إذا كان ممن يحل للإنسان تقبيله في حال الحياة والكشف عنه. أما رجل لا يكشف عنه ولا يقبل في حال الحياة، هذا ليس من السنة ماذا تقبيله، ليس من السنة ماذا تقبيله. إذن القريب يقبل قريبه، والصاحب يقبل صاحبه، لا حرج من الرجال، والنساء بالمثل، والزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، غير ذلك لا، غير ذلك ماذا لا، والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث مختلف فيه، والأقرب أنه صحيح، الأقرب أن هذا الحديث صحيح، والسبب أنه يدور على عمر بن أبي سلمة، مختلف فيه، يدور على عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة مختلف فيه، مختلف ماذا فيه، ولكن الأقرب أن الحديث حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: نفس المؤمن، والمقصود بالنفس الروح، المقصود بالنفس هي الروح. قال: نفس المؤمن معلقة، والمقصود ماذا معلقة بدينه، أي بمعنى مرهونة محبوسة، هذا معنى التعليق، مرهونة محبوسة عن الانشراح والسرور والفرح والتنعم والتلذذ بما أعدها الله عز وجل لها، بدءا بالقبر، بدءا بالقبر، فإن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أو يعني حفرة من حفر ماذا النيران. فهذا معنى أنها معلقة، معلقة محبوسة، مرهونة، حيل بينها وبين الفرح والسرور والتنعم والتلذذ بما أعدها الله عز وجل لها، بدءا بالقبر، بدءا ماذا بالقبر. ما سبب هذا التعليق والحبس وكونه يحال بينها وبين هذا النعيم؟ هو دين الإنسان، دين ماذا الإنسان، يدل على يعني عظيم أمر الدين، عظيم أمر ماذا الدين. بل جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهيد الذي قاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أنه يغفر له كل شيء إلا الدين، يغفر له كل شيء إلا ما يتعلق بالدين. قال: الآن جبريل أخبرني، الآن جبريل ماذا أخبرني، وإلا في الشهيد الذي قتل لإعلاء كلمة الله عز وجل هذا يغفر ماذا ذنبه إلا ما يتعلق بالدين. والدين وهو ما يتعلق بحقوق ماذا العباد، ما يتعلق بحقوق ماذا العباد، أمره عظيم. فقال: نفس المؤمن معلقة، نفس المؤمن ماذا معلقة بالدين، دين سبحان الله أخذ الإنسان يعني من صاحبه برضاه، أخذ الإنسان من صاحبه ماذا برضاه دينا، ولكنه مات وما زال مديونا، يحصل عليه هذا الأمر، يحصل عليه هذا ماذا الأمر، فكيف بالذي يأخذ من دون دين، غصبا، سرقة، نهبا، قهرا، إلى هذا أعظم، هذا أعظم ماذا عند الله عز وجل. ففيه أن حقوق العباد عظيمة، ففيه أن حقوق العباد عظيمة من العظائم. لماذا؟ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فهذا إنسان قد يكون عنده دين إيجار بيت، وقد يكون عنده ثمن مبيع، أو قد يكون عنده كذلك يعني ماذا دين استدانة ماذا من إنسان إلى آخره، أو يكون عنده مهر ما أداه للزوجة، أو مقابل خلع ما أدته الزوجة ماذا للزوج. حقوق عباد، حقوق ماذا عباد، قليلة كانت أو كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه. الدين على قسمين، إما أن الإنسان يستدين دينا فيبتد في هذه الدنيا في سداده، فإذا عجز عن سداده فقد جاءت الأحاديث أن الله جل وعلا يسدد عنه، أن الله عز وجل يسدد عنه، وإنسان آخر يأخذ حقوق العباد وما في نية أن يسدد. فهذا كما جاء في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها إلا أدى الله عنه، إلا أدى الله ماذا عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره إذا مات الميت يسأل: هل عليه دين؟ قالوا نعم. ما يصلي عليه، يقول صلوا على صاحبكم، يقول صلوا على صاحبكم، يمتنع من الصلاة عليه حتى يقوم إنسان يقول أنا أضمنه، كما في حديث أبي قتادة لما جيب إنسان كم عليه، قالوا 3 دراهم أو كذا ذكروها، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فقال أبو قتادة هي علي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فصلى عليه. فلما فتح الله عز وجل على نبي الفتوحات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: إذا كان هذا الإنسان ترك ماذا قضاء؟ قالوا لم يترك قضاء، يسدد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنه. فالشاهد أن الإنسان إذا أخذ الأموال بنية أنه لا يسدد هذه الأموال إلا أتلفه الله، وإذا أخذ الأموال بنية أنه يسدد هذه الأموال فاجتهد أنه يسدد ثم ما استطاع فمثل هذا يسدد الله عز وجل عنه، يسدد الله سبحانه وتعالى ماذا عنه. فانظر الآن حيلة بين هذه النفس وهذه الروح، بين التلذذ والتنعم والإنشراح والفرحة والسرور، بدءا بنعيم ماذا القبر بسبب دين، وهذا الدين عام، هذا الدين عام، قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان ماذا أو كثيرا. فقال: نفس المؤمن معلقة بدينه قال حتى يقضى عنه. وسبحان الله، الإنسان قد يتكلف ديونا فيموت عنده تركة مد البصر، فيتأخر الورثة في سداد هذا الدين، يتقاسمون الميراث وكذلك ينسون الميت تماما، مع أن الواجب أول يعني ما يموت الميت ينظر في وصايا تخرج، في ديون تخرج قبل أن تقسم التركة، فلو نفدت الأموال في الوصايا والديون وما بقي تركة انتهت القضية. الآن لا، العكس، يبدأ الورثة فيأخذون الميراث، ثم بعد ذلك يقول إن شاء الله مع الأيام نسدد الديون الذي عليه ونخرج الوصايا التي أوصى بها. وهذا لا يجوز بالإجماع، وهذا لا يجوز بالإجماع. لماذا؟ الرجل معلقة نفسه، وعلى هذا الإنسان ينتبه نفسه في حال الحياة، لا تظن أن الأحياء سيفعلون لك شيئا، يعني دمعة يعطوك دمعة أو دمعتين مباشرة، 5 أيام 6 أيام وعليهم الحزن، وبعدها ينظرون أين المعارض، أين السيارات، أين الفلوس، أين الدولارات، وينسون هذا الميت تماما. انتبه لنفسك، سدد ديونك الآن واقضي ما عليك الآن، فوالله الورثة ما سينفعونك حقيقة، يعطونك الدمعتين هذه في أول ليلة وليلتين، وبعدها ينظرون بعد ذلك ما يتعلق بمصالحهم وينسون ماذا الميت تماما. على كل، إذا حصل أن هذا الإنسان مات وعليه ديون، أول ما يخرج من التركة الديون، تسدد ماذا الديون. والديون على قسمين: قد تكون لله عز وجل يكون عليه الزكاة ما أداها، ويكون عليه نذر مالي ما أداه، وتكون عليه كفارة إطعام ما أداها. أول ما يخرج هذه الحقوق، سواء ديون لله عز وجل أو ديون للمخلوقين، لابد أن تخرج هذه الديون. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه ماذا مرهونة، مات النبي صلى الله عليه وسلم مديونا. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم ترك سدادا، وهو الدرع الذي جعله مقابل الدين، الدرع الذي جعله مقابل الدين هذا يعتبر كالضمان، ضمان في سداد الدين، ضمان في سداد ماذا الدين. على كل، أمر الدين عظيم. هذا مجاهد لا يغفر له بسبب ما عنده من الديون، لا يغفر له بسبب ما عنده ماذا من الديون. فأمر الدين أمر ماذا عظيم. فإذا حصل أن الإنسان ما سدد وتعمد هذا الأمر وأراد إتلاف هذه الأموال، في يوم القيامة ما في دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات، إنما هي الحسنات. فقال: نفس المؤمن معلقة بديني حتى يقضى عنه، فإذا قضوا عنه ارتاح. بعض الناس ينتظر، يقول لك الأراضي ما زالت رخيصة، العقار رخيص، ننظر ارتفاعها ثم بعد ذلك نبيع ونسدد الديون الذي عليه. ما يجوز هذا ولا لحظة. الميت يوضع في القبر مباشرة، تمشي للمعرض سدد الديون الذي عليه، ولو نفذ المعرض كامل في ديونه. واجب هذا، هذا واجب بالإجماع، واجب، بل وتسارع ولا تتأخر لحظة. لماذا؟ لأن هذا الرجل معلق الآن، روحه نفسه ماذا؟ معلقة، حيلة بينه وبين التنعم والتلذذ والسرور، وكذلك يعني ماذا؟ الفرح بما أنعم الله سبحانه وتعالى ماذا به عليه. فهذه من الواجبات، هذه من حقوق الأموات على الأحياء، من حقوق الأموات على الأحياء، ولا بد أن تراعى، ولا بد ماذا؟ أن تراعى وتسدد. الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. نعم، هذا رجل كان في حجة الوداع في السنة العاشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فحصل بأنه سقط من على ناقته فوقصته الناقة، أي وقعت على رقبته فمات، داست على رقبته فانكسرت رقبته فمات، وكان محرما في حجة الوداع في يوم عرفة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته، أي من على راحلته، فمات، مات وهو محرم ما زال في عرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. هذه أول الأعمال فيما يتعلق بهذا الميت، أنه يغسل، كما مر معنا أولا ما يتعلق ب يعني تغطية ماذا عينيه، كذلك تغطية ماذا فمه، تليين مفاصل يديه ورجله، تزقيته، وهكذا يجوز يعني ماذا تقبيله. ثم تأتي بعد ذلك مسائل الغسل، تأتي بعد ذلك مسائل ماذا الغسل. هذه من حقوق الأموات على الأحياء، من حقوق الأموات على الأحياء، وهي من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط هذا الواجب عن الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه، اغسلوا ماذا هذا الميت بماء وسدر. السدر هو هذا المعروف ماذا عندنا، وهو الذي يدق هذا السدر وهو يابس، ثم بعد ذلك يخبط مع الماء، يقوم مقام الصابون الآن، يقوم مقام ماذا الصابون عندنا ماذا الآن، حتى تكون لماذا رغوة. سيأتي كيف يغسل الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيله بماء وسدر، فإن السدر ينظف، يقوم مقام الصابون الآن، يقوم مقام الصابون، بل هو أجود من الصابون في التنظيف. معنى ذلك أن الحكمة من تغسيل الميت تنظيفه، أن الحكمة من تغسيل الميت تنظيفه. لماذا؟ لأنه سينتقل إلى ربه، ويريد أن يكون في أعظم هيئة وأحسن هيئة، يريد أن يكون في أعظم هيئة وأحسن هيئة. كما أن الإنسان إذا أراد أن يقابل شخصا، خاصة إذا كان مسؤولا، يريد أن يكون في أحسن هيئة، وهذا سيقابل رب العالمين، سيقابل ماذا رب العالمين، ويقابل رسل ماذا رب العالمين، وهم ماذا الملائكة. فقال: اغسلوه بماء وسدر، أي نظفوه، يحتاج إلى تنظيف، حتى وإن كان منظفا، فإن الإنسان قد يخرج من الحمام ما زال نظيفا فيسقط فيموت، يغسل، يغسل. والأصل في التغسيل سيأتي معنا من حيث ماذا العدد، الواجب مرة إذا حصل بها المقصود، الواجب مرة إذا حصل بها المقصود عند جماهير العلماء. فقال: اغسلوه بماء وسدر. هذا الحديث فيه إجمال كيفية تغسيله، سيأتي كيفية تغسيل هذا ماذا الميت، ها هنا فيه إجمال، وسيأتي من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها تفصيل تغسيل الميت، تفصيل تغسيل الميت. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن تغسيل الميت على كيفيتين. الكيفية الأولى تغسله مطلقا هكذا، تبدأ من أي مكان فيه، تبدأ من رأسه، من أسفله، من يمينه، من شماله، المهم تغسله، تغسل الميت وتنظفه. لأن بعض الناس يا أخوان قد يعني ما يدري عن كيفية تغسيل الموتى، فيقول أنا فيتخلى أهل القرية كامل ما عندهم مغسل، يقول ما عندنا معرفة بكيفية تغسيل الميت. نقول: إذا ما عندكم الكيفية الذي هي السنة، كما سيأتي من حديث أم سلمة، حديث ماذا أم عطية، فغسلوا التغسيل عاما، غسلوا التغسيل عاما، تبدأ من أي مكان، من وسطه، من جنبه، من ظهره، الشاهد أنك تغسله وتنظفه، تغسله وتنظفه وتهيئه، هذا جائز، هذا يسمى بالغسل المجزئ. لكن الغسل الأكمل كما سيأتي في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، كما يقال في غسل الجنابة، غسل الجنابة على كيفيتين. الكيفية الأولى تغتسل كامل ما في إشكال، ما في وضوء قبله ولا بعده، والكيفية الثانية وهي الأكمل أن تتوضأ ماذا قبل ثم تغتسل سائر الجسد، تغسل سائر الجسد. وهكذا فيما يتعلق بتغسيل الموتى، إذا ما عندك معرفة غسله، خذه فغسله، نظفه تماما، نظف هذا الميت ماذا تماما. سيأتي ما يتعلق بالكيفية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أغسلوه بماء وسدر، أغسلوه بماء وسدر. ففيه أن تغسيل الميت يعني ليس تعبديا ماذا محضا، وإنما هو يعني معقول المعنى، أي مقصود أن ينظف. فعلى هذا إذا كان الميت عليه حروق وعليه جروح، إذا غسلناه بالماء يتقطع، هل ييمم؟ نقول لا. لماذا؟ لأن تغسيل الميت من قبيل تنظيفه، لا على أن التعبد محض. فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا ما استطعنا أن نغسله بالماء لا ييمم، ما في تيمم، لأن التيمم يزيده يعني اتساخا. فالمسألة مسألة نظافة وليس التعبد ماذا محض، كأن يكون عليه حدث أصغر أو أكبر، ما في حدث عليه الميت، هذا ما عليه حدث، وإنما المقصود تغسيله أي تنظيفه. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي لفظ وكفنوه في ثوبيه، كان عليه ثوبان، الرداء الذي يكون أعلى البدن والإزار الذي يكون أسفل البدن، كما يحرم المحرم، المحرم للثوبان، المحرم للثوبان الإزار والرداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوب. ففيه أنه يعني يصلح أن يكفن الميت في ثوبين، مع أن السنة أن يكفن في وتر من الثياب، في وتر ماذا من الثياب، أي في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب كما سيأتي في حديث عائشة. لكن لو كفن الميت في ثوب واحد هل يجزئ؟ وكان يغطيه تماما، غطى الميت تماما، أقول يكفي هذا، هذا الثوب يكفي. إذن الواجب واحد، وما زاد على ذلك سنة، والسنة والأكمل في ذلك أن يكون على وتر، أي على ثلاثة أثواب كما كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كفن في ثوبين نقول لا حرج، كما كفن ماذا المحرم، كما كفن ماذا المحرم. فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، الإزار والرداء، الثوبان الذي عليه يكفن فيهما. ففيه إشارة أنه لا يزاد على هذه الثياب، فيه إشارة أنه لا يزاد على ثياب المحرم، لا يزاد على ثياب ماذا المحرم. ويستثنى فيما يتعلق بتكفين المحرم ألا يغطى رأسه، رأسه ما يغطى المحرم، إذا مات عند تكفينه تكشف وجهه، لكن ما يتعلق برأسه لا يغطى. لماذا؟ لأن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، ممنوع من تغطية ماذا رأسه وهو محرم. والأمر الثاني ممنوع أن يطيب، لأنه سيأتينا أن الموتى باقي الموتى غير المحرمين يعني يجعل له ماذا الكافور، وهو شيء ماذا من الأطياب، يجعل له ماذا شيء ماذا من الكافور، وهو نوع ماذا من أنواع الطيب. إذن يجنب المحرم الطيب وتغطية ماذا رأسه، ويكفن في ثوبيه ويغسل. وهذا المحرم الذي مات هل يكمل عنه الحج؟ إذا كان في حج أو في نسك هل يكمل عنه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. فيه أنه لا يكمل عنه النسك، سواء كان حج أو عمره ولم يكمله لا يكمل عنه. لماذا؟ لأننا إذا أكملنا عنه انقطعت تلبيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر العلة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ماذا ملبيا. هل في هذا الحديث دلالة على أن من مات على شيء بعث عليه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذه حادثة خاصة لا يستدل بها على عموم الحوادث، على عموم ماذا الحوادث. لو جاء حديث أن الإنسان يبعث على ما مات ما في إشكال، تدخل كل حادثة، لكن هذا الحديث خاص، ما نجعله حديثا عاما في كل حادثة. لكن في حادثة المحرم نقول نعم، نؤمن بهذا، أن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد من هذا الحديث أن من يعني ماذا من الواجبات الكفائية التي هي من حقوق الميت على الأحياء تغسيله وتكفينه، تغسيله ماذا وتكفينه. وأن الغسل على حالين، كامل ومجزئ. وهكذا فيما يتعلق بالتكفين، ما يتعلق ماذا بالتكفين، وهو أنه يغطى. فإذا يعني كان الثوب الواحد يكفي يكفي، لكن إذا احتاج إلى ثوب آخر نقول السنة أن يكون على وتر، أي ثلاثة أثواب كما كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ بعد حديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث حديث عائشة حديث حسن من طريق ابن إسحاق وصرح بالتحديث. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح المسند الشيخ مغبر رحمه الله من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن سقوه أرادوا بعد ذلك يغسلوه عليه الصلاة والسلام، فقالوا ما ندري هل نجرده، لأن الموتى غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تغسله لابد تجرده من ثيابه، تغطي مكان العورة ويجرد باقي بدنه، ويجرد باقي ماذا البدن من الرجال أو من النساء، وتغطى ماذا العورة حتى يغسل وهو مجرد من الثياب. فقالوا هل نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد الموتى، لأن هذه عادة، تغسيل الموتى فيه تجريد، تغسيل الموتى فيه أن الموتى يجردون ماذا من ثيابهم. فقالت كما نجرد موتانا أم لا. ماذا حصل؟ جاء في الحديث أن الله عز وجل ألقى عليهم النوم، ألقى الله عز وجل عليهم النوم فهتف بهم هاتف أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه، هتف بهم هاتف من الله، يعني هتف بهم هاتف أي من الله عز وجل أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، أي غسلوا في ثيابه، فكانوا يغسلون عليه الثياب، غسلوا العباس وعلي، غسلوا العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجرد لا قبل أن يسجى ولا كذلك أثناء ماذا تقصيله، بقي في ثيابه عليه الصلاة والسلام، فغسل ماذا وهو في ثيابه، غسله العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما. فماذا نستفيد؟ نستفيد أن السنة في الموتى غير النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجرد من الثياب، أنه يجرد من الثياب، عدا الشهيد، عدا ماذا الشهداء، الشهداء شهداء المعركة، هؤلاء ماذا لا يجرد من ثيابه ولا كذلك يغسل، لا يجرد من ثيابه ولا كذلك ماذا يغسل، بل تبقى ثيابه عليه فيزاد عليها كفن فقط، يغطى، يغطى بكفن ماذا آخر وثيابه عليه ولا يغسل. هذه من خصائص الشهداء، هذه من خصائص ماذا الشهداء، أنه يكفن في ثيابه وهكذا لا يغسل، وهكذا ماذا لا يغسل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أحياء، لأنهم ماذا أحياء، فهذه سنة من السنن، هذه سنة ماذا من السنن. فالميت يجرد، ما هو الذي يبقى عليه؟ قدر مكان العورة، قدر مكان العورة وهي ما يتعلق بالقبل والدبر، هذه تغطى وباقيه مكشوف حتى يغسل. وكيف ماذا تغسله سيأتي في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، يأتي في حديث أم عطية نشرح كيفية غسل الميت الكامل، غسل الميت ماذا أو كيفية الغسل الكامل للميت. إذن عندنا كيفيتان لتغسيله، تغسله كيف ما غسلته. الكيفية الثانية وهي المستحبة أن تغسله بدءا يعني ماذا بالوضوء، يوضأ ثم بعد ذلك ماذا يغسل تغسيلا كاملا، سيأتي الكلام على هذه الكيفية. بارك الله فيك. في الحديث في الحديث أن الرجل محبوس بدينه، هذا دليل على أنه في عذاب. لا شك أنه كون الإنسان يحال بينه وبين التنعم والسرور والفرح أنه معذب، أنه معذب ماذا في قبره. نعم.